تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة، أسأل الله أن تكون مباركة على من تحدث في هذا اللقاء واستمع إليه وأصغى وانتفع به. حديثنا موصول حول مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، ببيان ألفاظ من هذا الكتاب العزيز تحتاج إلى بيان وإيضاح، وذلك من خلال بيان ما قالته العرب الفصحاء في شعرها ونثرها مما يجانس تلك الألفاظ لتتضح هذه المعاني. قد كان المقام قد توقف بنا في الحلقة السابقة عند مادة الجيم والنون والحاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: واضمم يدك إلى جناحك. الجناح ما بين الإبط والعضد. وقوله سبحانه: واخفض لهما جناح الذل، لما كان الذل ضربين، ضرب يرفع الإنسان وضرب يضعه، وكان المقصود في هذا المكان جهة الرفع قيل جناح الذل، كأنه قيل استعمل الذل الذي يرفعك عند الله من أجل الرحمة أو من أجل رحمتك لهما. والجنح قطعة من الليل مظلمة، والجناح الإثم، وأصله ما يميل بك عن الحق، ومنه الجوانح وهي عظام الصدر المتصلة رؤوسها في وسط الزور، والواحدة جانحة سميت بذلك لميلانها. الجيم والنون والدال. الجند العسكر المعد للقتال اعتبارا بالجند، وهي الأرض الغليظة الكثيرة الأحجار. ثم قيل لكل مجتمع جند، ويجمع على أجناد وجنود. قال تعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي خلائقه التي إن أراد أن يهلك بها من شاء أهلكته. وقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، أي أن صيحة الملك قد أهلكتهم فلم يحتج معها إلى إنزال جند. وقوله سبحانه: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود الأولى هم الكفار، والثانية هم الملائكة، وهذا يدل على عظيم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان ربنا يهلك أهل القرى بصيحة ملك واحد، وينصر رسوله بآلاف من الملائكة، فيهم ذلك الملك الذي كان يهلك بصيحته القرى وهو جبريل اعتناء بشأنه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، أي مجتمعة، نحو قناطير مقنطرة وألوف مؤلفة، يقصد به التكفير. الجيم والنون والفاء. الجنف الميل في الحكم، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فمن خاف من موص جنفا. جمع مفراح ومجزاع، وهو الكثير الفرح والجزع مبالغة. الجيم والزاي والياء. قوله تعالى في سورة البقرة: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني ولا تقضي ولا تنوب، كله بمعنى يقال جزيته كذا وبكذا. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، وقال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والجزية ما يعطيه أهل الذمة، سميت بذلك لأنها تجزي في حقن دمائهم. الجيم والسين والدال. الجسد هو الجسم، إلا أنه أخص منه من وجهين. أحدهما قال الخليل: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه، وفيه نظر لقوله تعالى: عجلا جسدا. ويمكن الجواب بأن يقال قوله ونحوه، أي نحو الإنسان من حيث كونه حيوانا، فكأنه يحترز من الجمادات كالجبال ونحوها. والثاني قال الراغب: وأيضا فإن الجسد يقال لما ليس له لون كالماء والهواء. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يشهد لما قاله الخليل. وقول الراغب ينافي مقالة الخليل في كونه مختصا بالإنسان ونحوه. الجيم والسين والسين. قوله تعالى في سورة الحجرات: ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا عورات الناس ولا تطلعوا على سرائرهم. والتجسس التنقير عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في السر، ولذلك يقال الجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. وبالمعنى فسر مجاهد فقال: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله. وقال ثعلب: التجسس بالجيم ما طلبته لغيرك من معرفة أمور الناس، والتحسس بالحاء ما تطلبه لنفسك. وقيل التجسس بالجيم في العورات والتحسس في الخير، ولذلك قال: فتحسسوا من يوسف. وقيل التجسس بالجيم تتبع العورات والتحسس الاستماع، وفي الحديث: لا تجسسوا ولا تحسسوا. وقيل أصل التجسس من الجس، من ذلك: وجرفت الشيء قشرته وكذلك جلفته. الجيم والراء والميم. قوله تعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يكسبنكم بغض قوم على الاعتداء، وكذلك لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم خلافي وبغضي. ويقال جرم وأجرم، ومن الثاني: فعلي إجرامي. وفلان جريمة أهله، أي كاسبهم. واجترم بمعنى اكتسب، والجريمة ما يكتسبه الإنسان. وفي الحديث: لا والذي أخرج العذق من الجريمة والنار من الوثيمة. قيل: الجريمة النواة، والوثيمة الحجارة المكسورة. وأصل الجرم قطع الثمر عن الشجر، والثمر جريم. وأجرم صار ذا جرم، واستعير لكل اكتساب، إلا أنه غلب في المكروه، ومصدره الجرم. وجرمت صوف الشاة استعارة من جرم الثمر. والجرم في الأصل اسم للشيء المجروم، أي المقطوع، وجعل اسما للجسم المجروم، ثم أطلق على كل جسم. ويطلق الجرم على الصوت في قولهم: فلان حسن الجرم. قيل: الجرم في الحقيقة إشارة إلى موضع الصوت لا إلى ذات الصوت، ولكن لما كان المقصود بوصفه بالحسن فسر به، كقولك: فلان طيب الحلق، إشارة إلى الصوت لا إلى الحلق نفسه. الجيم والراء والياء. الجري المر السريع، وأصله في الماء أو ما يجري مجراه، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: تجري من تحتها الأنهار. وقوله تعالى في سورة الحاقة: حملناكم في الجارية، يعني السفينة، وجمعها جوار، كقوله تعالى: وله الجوار المنشآت، ومن آياته الجوار في البحر. وقوله تعالى في الذاريات: فالحاملات وقرا، قيل هي الملائكة الجارية في أوامر الباري ونواهيه، وقيل هي السفن يسر جريها بما سخر من البحر والريح. هنا ينتهي الحديث في هذه الحلقة، على أمل بلقاء بإذن الله في حلقة مقبلة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.